فكرتني من زمان وانت عارفني، كنت مش عارف غلاوتي وانت على كفك ناقشني. من زمان اخترتني، من زمان وانت عارفني، كنت مش عارف غلاوتي وانت على كفك ناقشني. كنت عارف اني هبعد، كنت عارف اني هنكر، كنت عارف اني مش هختارك يا رب الحياة. ليه يا رب لسه عايزني بمحبة ابني ليك.